الألفاظ اللواتي والنوائي واللاتي واللاآتي على اعتبارها أنها جموع حقيقة، لكن الأصوب أنها أسماء للجمع، أسماء وضعت تدل على الجمع. طيب نكتفي بهذا.